سؤال جوج. ملين بدا نحس بالعلامات الاولى ديال العياء نسرع باش نوصل في اقرب وقت ممكن. الجواب واحد، نقص من السرعه ونكمل طريقي للقدام. الجواب زوج، نوقف غير تسمح لي الفرصه باش نرتاح شويه. الجواب ثلاثة.